بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية والزيت، إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث والثاني الأحاديث في باب السلم، ففيه أن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما ذكر أنهم كانوا يصيبون المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى قولهم أنهم يصيبون المغانم أنهم يكتسبونها، فإذا اكتسبوها إنما يكون ذلك بعد حيازتهم لها، فهم مالكون للغنائم. قال: ويأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب. قال: وفي رواية والزيت، إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ فقال رضي الله عنهما: ما كنا نسألهم عن ذلك. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. أول هذه المسائل فيه دليل على إباحة عقد السلم، وأن عقد السلم كان ظاهرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعامل به أصحابه عليه الصلاة والسلام من غير نكير من أحد. ولذلك أجمعت الأمة على مشروعية السلم. وهنا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلفون في الحنطة والشعير والزبيب في مقابل ما يبذلونه من المغنم. الأمر الثاني، استدل الإمام أحمد بهذا الحديث كما في مسائل إسحاق بن منصور كوسج على أنه يجوز أن يسلف في السلعة في غير حينها، ويؤجل إلى الوقت الذي يمكن أن يوجد فيه، لأن هؤلاء الأنباط كانوا يسلمون في الحنطة والشعير والزبيب في وقت لم يكن الصحابة يعلمون أكان لهم زرع يملكونه أم ليس لهم زرع يملكونه. فدل ذلك على ما استدل به الإمام أحمد على أنه يجوز أن يسلف في الشيء في غير حينه، لكن لا بد من القيد الثاني الذي نعرفه، أنه لا بد أن يؤجل إلى الوقت الذي يمكن فيه، فلا يجوز تأجيله إلى وقت لا يمكن فيه، مثل تأجيله للحظات أو لأوقات قليلة لا يمكن تحققه فيه. الأمر الثالث الذي استدل بهذا الحديث عليه أنه استدل على أنه يجوز التعامل مع غير المسلم إذا كان العقد جائزاً، وعكسه بعكسه، فإن التعامل مع المسلم ومع غيره إذا كان العقد محرما لا يصح. ودليل ذلك حديث عبد الرحمن بن أبزة هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى وارتهن، أي رهن درعه عند يهودي، وفعل علي رضي الله عنه نحو من ذلك، فإنه أجر نفسه عند يهودي على تمرات. فدل على أنه يجوز التعامل مع غير المسلمين بشرط أن يكون العقد مشروعا، خلافا لما ذكره أصحاب أبي حنيفة النعمان رحمة الله عليهم حينما ذكروا أنه يجوز أن يعامل الحربي بعقد ربا، وهذا غير صحيح، وإنما العبرة بالعقد لا بالشخص. وهذه قاعدة قررها أهل العلم في باب المعاملات، أن العبرة في المعاملات حلا وحرمة إنما هي بالعقد لا بالشخص، وهذا دليل عليه. نعم. صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. قوله من أخذ أموال الناس أي بطريق مشروع، كمن يأخذها بقرض أو بعارية أو وديعة أو نحو ذلك مما يباح فيه الانتفاع بالعين أو الانتفاع بالمنفعة. قال: يريد أداءها، أي ينوي أن يؤدي هذه الأموال لأصحابها وأن يردها إليهم. قال: أدى الله عنه، ومعنى أن الله عز وجل يؤدي عنه أي أن الله عز وجل ييسر أمر قضائها. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنه يدل على أنه أن الله عز وجل يعفو عنه إن توفي ولم يؤدي هذا الدين. ولذلك فإن من استدان دينا وكانت استدانته لحاجة وكانت نيته عند استدانته أن يرد هذا الدين فتوفي ولم يؤدي هذا الدين، فإن الله عز وجل متكفر بأن يؤدي هذا الدين عنه يوم القيامة، لأن الدين لا بد أن يقضى ولو من حسناته أو أن يرد عليه من سيئات غريمه، ولكن الله عز وجل يؤدي عنه بسبب نيته. قال: ومن أخذها، أي أخذ أموال الناس، يريد إتلافها. والأخذ بقصد وإرادة الإتلاف يشمل أمرين: الأمر الأول من أخذها بطريق غير مشروع كالغاصب ونحوه، فإن من غصب مال غيره، وقد ذكر الفقهاء أن يد الغاصب لها صور عشر ذكرها جماعة من أهل العلم ومنهم شارح المنتهى، وكلهم يسمى غاصبا، فمن أخذ عينا غصبا فكان أخذه لها بطريق غير مشروع، أو حينما استدان دينا كان غير ناو أن يرده لصاحبه، فحينئذ يتلفه الله عز وجل. وإتلاف الله عز وجل له في الدنيا والآخرة، فأما في الدنيا بأن ينزع الله عز وجل البركة من ماله، ولذلك فإن المال إذا خالطه مال حرام فإنه ينزع البركة من جميعه. وأما في الآخرة فإن العقوبة شديدة على من أخذ مال غيره من الناس. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة في الترغيب، وفي نفس الوقت من الأحاديث العظيمة في الترهيب، فهو فيه ترغيب بنية الخير، بأن إذا اقترض مسلم من غيره مالا أن ينوي رده، وفيه ترهيب من أخذ أموال الناس بالباطل. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: المسألة الأولى أن الفقهاء استدلوا به على وجوب رد جميع الديون بغض النظر عن سبب اكتسابها، فسواء كان الدين بسبب قرض أو كان الدين بسبب غصب، فإن الدين إذا كان بسبب غصب فإنه يجب رده، ولا نقول إن صاحبه يتملكه. ونحن عندما نقول كما ذكرت قبل قليل إنه يكون غصبا، ليس معنى الغصب أن يؤخذ على وجه القهر فقط، فإن للغصب صورا كثيرة، وقد عدها بعض أهل العلم نحو من عشر ويمكن أن يزاد عليها. ومن هذه الصور أن المرء عندما تكون في يده وديعة ثم ينوي جحدها أو أن يستخدمها بغير إذن صاحبها ولو لم ينوي جحدها، فإن مجرد النية أو مجرد العمل فإنه ينقلها من كونها وديعة إلى كونها في حكم العين المغصوبة، فيجب ردها مطلقا سواء تلفت بفعل آدمي أو من غير فعله، وهكذا من الصور التي ذكرها صاحب شرح المنتهى وغيره. إذن هذه المسألة الأولى التي استدل بها. الأمر الثاني استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز إعطاء الغارم لحظ نفسه من الزكاة إلا أن يكون قد استدان لحاجة، لأننا نعلم أن من مصارف الزكاة الغارمين، والغارمون نوعان: هم الغارمون لحظ أنفسهم والغارمون لحظ غيرهم. فالغارم لحظ غيره هو الذي بذل ماله للإصلاح بين الناس، والغارم لحظ نفسه هو الذي استدان لحاجة ثم عجز عن هذا، عن سداد هذا الدين، هذا يسمى الغارم لحظ نفسه. فالغارم لحظ نفسه الفقهاء يشترطون أنه لا بد أن يكون قد استدان لحاجة، وأما من استدان لتكثر أو استدان ظلما أو كان عليه دين بسبب غصب أو سبب محرم فإنه لا يجوز إعطاؤه من الزكاة لسداد هذا الدين، لأنه أراد إتلاف المال، فإن الله عز وجل لا يؤدي عنه بالتيسير بالزكاة وإنما بإتلاف ماله. فلو أن امرأ كان عليه دين بسبب إتلاف عمد فإنه لا يعطى من الزكاة. مثال ذلك: لو أن امرأ قتل آخر ثم اصطلحوا بدلا من القصاص بأن يعني يصلح على مبلغ من المال، والآن أصبح الناس يبالغون في هذه الأموال حتى تصل لملايين، فهل يجوز إعطاء هذا الرجل من الزكاة بحجة أنه غارم أم لا يجوز ذلك؟ ظاهر كلام فقهائنا رحمة الله عليهم أنه لا يجوز ذلك، لأنه لم يستدل لحاجة، وإنما استدان بسبب فعل عمد محرم ونحو ذلك من الصور التي ذكروها رحمة الله عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة فأرسل إليه فامتنع. أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله إن فلانا، والمقصود به رجل من اليهود، إن فلانا قدم له بز من الشام. بز هو القماش، فكان متاجرا في القماش. قالت: فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين. المراد بالثوب ليس ما نعرفه الآن بمسمى الثوب، فإنما نسميه الآن ثوب إنما هو قميص، وإنما إذا أطلق الثوب في كلام الأوائل فإنما يقصدون به القماش الخام الذي لم يخط بعد. وقد كان لباس العرب قديما إنما هو الثياب، فيأخذون ثوبا فيجعلونه رداء وثوبا آخر يتزرون به أزرة، فإنما كان لباسهم الثوب، ولم يعني إذا فصلوه فإنه يكون حينئذ قميصا. قالت: فأخذت منه ثوبين نسيئة، أي أجلا إلى الميسرة، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: المسألة الأولى فيه جواز البيع بالنسيئة، فإنه يجوز للمرء أن يبيع نسيئة أي بثمن مؤجل، والبيع نسيئة بثمن مؤجل دل عليه هذا الحديث واتفاق أهل العلم في الجملة على أنه يجوز البيع نسيئة، ومر معنا بعضا من ذلك في قصة بريرة رضي الله عنها. لكن بعض أهل العلم منعوا من صورة، وهي إذا كان للعين المباعة ثمنان، ثمن حال وثمن مؤجل، فإنهم يقولون لا يجوز هذا البيع إلا بأن يحدد أحد الثمنين قبل التفرق من مجلس العقد. بمعنى لو أن هذه السلعة كان لها ثمنان، بعشرة مؤجلة وخمسة حالة، فنقول يصح العقد بشرط أن لا يتفرق المتبايعان من مجلس العقد إلا وقد اختار أحد الثمنين، أهو الخمسة الحالة أم أنه العشرة المؤجلة. وأما إذا تفرقا ولم يختر أحد الثمنين فإن العقد باطل للجهالة. وهذا هو المراد عند أهل العلم من نهيهم عن بيع النسأ إذا كان بثمنين. وأما ما حمله بعض يعني أهل العلم، فحملوا أن كل ما كان له سعران فإنه منهي عنه، هذا غير صحيح، وإنما المقصود ما كان فيه سعران، وهذان السعران قد تفرق قبل تحديد أحدهما. في هذا الحديث يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلزم الناس ببيع ولا بشراء، وإنما كان البيع بالتراضي، فدل ذلك على أنه لا يجوز إجبار أحد على بيع ولا إجباره على شراء إلا أن يرضى. وهذا اليهودي إنما امتنع لأجل أنه كان يريد ثمنا حالا، وقد أساء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر المصنف إساءته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في بعض الطرق أنه قال أو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إن سيأخذ ماله ولن يعطيه إياه، فهذا هو سبب امتناع اليهودي، وفي ذلك إساءة لمقام نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أكرم الناس وأصدقهم لهجة. ولكن الامتناع يجوز، وقد جاء أن جابرا امتنع في أول أمره حتى ما كسه النبي صلى الله عليه وسلم فباع، فدل على أن الامتناع من البيع للنبي صلى الله عليه وسلم في ذاته ليس ممنوعا، وإنما منع وذم هذا اليهودي بما علل به منعه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. نعم، بدأ المصنف بذكر بعض الأحاديث المتعلقة بباب الرهن، فقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظهر يركب بنفقته. قوله الظهر يعني الدابة التي تركب كالخيل والإبل وغيرها مما يركب. وأما ما لا يركب فإنه ليس داخلا في هذا الحديث، سنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله. إذن المقصود الدواب التي تركب. وقوله يركب بنفقته أي بسبب نفقته، فالذي يركبه إنما هو الذي ينفق عليه. فقوله إذن بنفقته أي بسبب نفقته، فالباء للسببية. قال: إذا كان مرهونا. قال: ولبن الدر يشرب بنفقته، أي أن الدابة المرهونة إذا كانت تدر لبنا فإنه يشرب هذا اللبن، يجوز شربه لمن أنفق على هذه الدابة، لأنه يقول يشرب الدر ولبن الدر يشرب بنفقته أي بسبب النفقة عليها إذا كان مرهونا. قال: وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الذي يركب ويشرب النفقة يحتمل أمرين أو له صورتان. الصورة الأولى أن يكون الذي يركب ويشرب وينفق طبعا إنما هو المالك، إنما هو المالك وهو الراهن، فحينئذ يكون إيجاب النفقة عليه من باب الملك. أعيد مرة أخرى، قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الذي يركب ويشرب، هذا الذي يركب ويشرب إما أن يكون الراهن أو المرتهن، والمراد بالراهن هو المالك، مالك العين المرهونة. فإذا كان هو الذي يركب وهو الذي يشرب فحينئذ يجب عليه النفقة لأجل الملك. والحالة الثانية إذا كان الذي يركب ويشرب إنما هو المرتهن فإن عليه النفقة من باب المعاوضة. طيب، قبل أن أو إذا ذكرنا فقه المسائل سيأتي أو سيظهر كيف أن الفقهاء فرقوا بين الحالتين. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. أول هذه المسائل أن هذا الحديث يدل على مشروعية الرهن، وهو متفق عليه في الجملة أن الرهن مشروع، لأنه قد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعله. والمراد بالرهن هو توثيقة دين بعين، كل من كان له دين على غيره فإنه يوثقه بأحد أمرين: إما أن يوثقه بالكتابة والإشهاد وهي ما يسمى بطرق الإثبات، وإما أن يوثقه بعقد آخر وهو توثيقة عقد بعقد. وتوثيقة الدين بعقد آخر، العقود التي هي لتوثيقة الديون عقدان: عقد الرهن وعقد الكفالة الذي يسميه فقهاؤنا بعقد الضمان. فأما عقد الرهن فإنه توثيقة الدين بعين، وأما الكفالة فإنه توثيقة للدين بضم الذمة إلى الذمة في التزام هذا الدين أو الحق. يهمنا من ذلك باب أو صورة الرهن وهو توثيقة الدين بالعين. معنى الرهن أن الشخص إذا استدان من آخر عينا أو استدان من آخر دينا ثم رهن له عينا معينة رهنها، فإذا لم يفي بالدين في وقته إذا كان مما يقبل التأجيل فإن هذه العين المرهونة تباع ويقضى منها الدين، وما زاد من قيمة العين المرهونة فإنها ترد إلى مالكها، وما نقص عن الدين بأن كان الدين مثلا 1000 والعين المرهونة بيعت 700 وما نقص عن قيمة الدين فإنه يبقى في ذمة الراهن المدين، يعني لا يسقط الدين إذا كانت العين أقل منه. فيجب أن نعرف هذه المسألة. وكثير من الناس يخطئ فيظن أن الرهن معناه أنك إذا لم تسلم لي العين المرهونة فإن العين المرهونة تكون ملكا للراهن، وهذا غير صحيح، وسيأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعده الدليل على عدم صحة ذلك. طيب، إذن عرفنا معنى الرهن وأنه توثيقة الدين بالعين. هذا الحديث دلنا على مسألة مهمة أخرى، وهي أنه لا يجوز للمرتهن في الأصل أن ينتفع بالرهن. الدائن لا يجوز له أن ينتفع بالرهن، هذا هو الأصل، لأن انتفاع المرتهن بالرهن هو من باب المنفعة في القرض، والمنفعة في القرض لا تجوز. وبناء على ذلك فإننا نقول الأصل أن المرتهن لا يجوز له أن ينتفع بالرهن مطلقا إلا ما ورد به النص، وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ما يستثنى من ذلك إنما هي صورة واحدة، وهو أنه يجوز للمرتهن أن ينتفع بقدر نفقته على العين المرهونة، بقدر نفقته على العين المرهونة، لكن يجب عليه أن يكون متحريا للعدل، كذا عبر الموفق بن قدامة، قال يجب أن يكون متحريا، ما نقول له مطلق الانتفاع، وإنما يتحرى العدل، فيقدر كم أنفق على الدابة فيركبها بمقدار ما أنفق عليها، أو يأخذ من درها بمقدار ما أنفق عليها. ولذلك لابد أن نقيد هذا القيد المهم، وهو أنه يكون متحريا للعدل. إذن أول مسألة عندنا ليجوز للمرتهن أن أو أن أول قيد نقول أول قيد يجعل المرتهن يجوز له أن ينتفع بالعين المرهونة أن يكون قد أنفق عليها، هذا القيد الأول. القيد الثاني أن يتحرى العدل في مقدار انتفاعه بهذه العين المرهونة، هذان قيدان مهمان فلا بد من الانتباه إليهما. هل يشترط إذن الراهن أم لا؟ نقول لا، لا يشترط، فيجوز للمرتهن أن ينتفع بالركوب وبالدر ولو لم يأذن الراهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته، لم يقل بإذن صاحب العين وهو الراهن، بل يركب مطلقا سواء أذن أو لم يأذن. طيب، عندنا هنا مسألة مهمة جدا تتعلق في محل ما ينتفع به من العين المرهونة، وهذه مسألة مهمة لا بد أن ننتبه لها، لأن فيها خلافا في داخل مذهب قوي جدا. نحن قلنا قبل قليل إن العين المرهونة يجوز الانتفاع بها إذا كان المرتهن ينفق عليها، أليس كذلك؟ طيب، هل هذا في كل عين مرهونة أم لا؟ نقول إن العين المرهونة ثلاثة أنواع، ولا بد من انتباه لهذا. الأمر الأول أو النوع الأول، إذا كانت العين المرهونة حيوانا مركوبا أو محلوبا، فهذا بلا إشكال أنه يجوز ركوبه وحلبه في مقابل نفقته لورود النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب ولبن الدر يشرب بنفقته، فهو نص على المركوب والمحلوب. أعيد، أبشر. نقول إن العين المرهونة ثلاث حالات، الحالة الأولى أن تكون حيوانا مركوبا أو محلوبا، الإبل، الغنم، البقر، الخيل، مما يركب أو يحلب، فإنه يجوز انتفاع المرتهن أي الدائن بهذه العين المحلوبة أو المركوبة إذا كان ينفق عليها، وعرفنا القيود، بلا إذن، متحريا للعدالة. النوع الثاني من العين المرهونة إذا كان غير مركوب ولا محلوب مما يحتاج إلى نفقة، هناك حيوانات أخرى لا تركب، لنقول على سبيل المثال إنه الداجن والطيور، مثلا الطيور إنما يؤخذ منها بيضها ولا يؤخذ منها لبنها، فهذه الأمور التي لا تركب ولا تحلب هل يجوز الانتفاع بها بمقدار النفقة أم لا؟ مشهور المذهب لا، ما يجوز. وتعليلهم في ذلك قالوا لأن الأصل أن المرتهن لا ينتفع بالعين المرهونة، وإنما ورد النص بالاستثناء لهذين الأمرين، وهو على خلاف القياس. ووجه كونه على خلاف القياس أننا قلنا إن ركوبه بمقدار النفقة على وجه المعاوضة كما ذكرت في شرح الحديث، وهذه المعاوضة أولا غير مأذون بها لأننا لا نشترط إذن الراهن، والأمر الثاني أنها ليست معاوضة دقيقة، ولذلك قيدها الموفق بشرط تحري العدل، فهو تحري من طرف واحد لا من طرفين، فهي على خلاف القياس، فقالوا نجعلها ضيقة فيما قدرت له ولا نزيد عليه، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة. الرواية الثانية في المذهب أنه يجوز الانتفاع بالعين المرهونة إذا أنفق عليها صاحبها ولو لم تكن مركوبة ولا محلوبة. هذا الأمر الثاني. النوع الثالث من العين المرهونة، قالوا إذا كانت العين المرهونة مما لا يحتاج إلى نفقة، كالبيوت مثلا، كالآلات الضخمة أو الصغيرة ونحو ذلك من الأشياء التي لا تحتاج إلى نفقة، فإنه بلا خلاف لا يجوز الانتفاع بها مطلقا. لو جاء المرتهن وقال إنها احتاجت إلى صيانة البيت، نقول حتى لو صنته هذه الصيانة ليست لازمة، لأن المقصود بالنفقة هي النفقة التي إذا لم توجد تلفت العين، أما الدور لا تتلف. نعم قد تنقص قيمتها شيئا يسيرا من حيث يعني الصيانة ونحوها، لكنها لا تتلف. فلو أنفقت عليها فإنك ترجع أو يكون من باب التبرع. إذن عرفنا محل الحديث على المذهب وعلى الرواية الثانية، وعرفنا أن الصورة ثلاث. نعم أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. نعم هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن، أو لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، أي لا يمنع، فلا يمنع من صاحبه. قال رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، قال المصنف: إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. مال المصنف إلى أن الحديث إنما هو مرسل، وغيره من أهل العلم قووا المتصل كالدارقطني، فإن الدارقطني قال إن هذا الحديث إسناده حسن متصل، والدارقطني من أعلم أهل زمانه ومن بعدهم في العلل الإرسال والاتصال، وحكم الدارقطني على حديث بأنه متصل يدل على أنه الأقوى من الطريقين. وكذلك صحح اتصاله غير واحد من أهل العلم كابن عبد البر وعبد الحق الإشبيلي وابن حبان وغيرهم من أهل العلم. هذا الحديث استدل به الإمام أحمد، واحتجاج الإمام أحمد يدل على تقويته أيضا للحديث الجملة. فيه من الفقه مسائل: المسألة الأولى أنه لا يجوز منع الراهن من العين المرهونة، لا يجوز منعه منها، بل يجب تمكينه منها. وبناء على ذلك فإن صاحب الدين إذا خاف على الدين على العين المرهونة أن تتلف أو أن يتصرف فيها صاحبها، فإنه يجعلها عنده في الليل ويعطيه إياها في النهار لينتفع بها. ما يجوز له أن يمنعه من الانتفاع بها فيأخذ العين المرهونة ويجعلها عنده تامة إلا برضا كامل منه، قال اجعلها عندك. وأما عند يعني المخاصمة والمنازعة فيجب تمكينه منها، فإن احتج أو خاف عليها بأن تباع أو نحو ذلك فإنه يقال تجعل عنده في الليل ويمكن صاحبها منها في النهار. هذه مسألة. المسألة الثانية أن هذا الحديث يدل على أن الأصل أن مؤنة العين المرهونة إنما هي على صاحب الدين وهو الراهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: له غنمه، وغنمه هذه المسألة الأولى، وعليه غرمه. عليه غرمه أي أن النفقة إنما تجب على صاحب الدين، هذا هو الأصل، فالنفقة تجب عليه. وبناء على ذلك فلو جعل هذه العين في يد المرتهن الذي هو صاحب الدين واحتاجت نفقة، فإنه يرجع على مالك العين الأصلي، فإنه يرجع عليه وهو الراهن، لأنه الغرم عليه. وإنما استثني أنه يجوز لك أن تأخذ بدل نفقتك اللبن أو الركوب. المسألة الأخيرة أن الإمام أحمد استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز للشخص الراهن أن يقول: إن جئتك بدينك وإلا فإن العين المرهونة لك، يقول إن هذا لا يجوز ولا يصح. واستدل على ذلك بهذا الحديث، ووجه استدلاله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق أو لا يغلق الرهن من صاحبه، فإنه لا يغلق، يجب أن يكون ملك صاحبه، لكن إن عجز عن السداد فإن العين تباع ولا يصح له أن يتملكها، ما يجوز اللي هو صاحب الدين المرتهن أن يتملك العين المرهونة، وعرفنا وجه الاستدلال من الحديث على هذا المعنى. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال: لا أجد إلا خيارا. قال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. نعم. هذا حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا، استلف يعني اقترض عليه الصلاة والسلام ذلك. وهنا الاستلاف قيل إنه قرض، قيل إنه بمعنى عقد السلم، وهذا هو ظاهر تصنيف المصنف أنه من باب السلم. استلف من رجل بكرا يعني البكرة من الإبل، قال: فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة. طبعا كيف أن يكون باب السلم؟ يعني أن الرجل أعطاه نقدا على أن يرد له النبي صلى الله عليه وسلم بكرة، هذا معنى أنه يكون باب السلم، وسنعرف وجه الاستدلال بكونه سلما بعد قليل. قال: فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا رافع لأن أبا رافع كان من موالي النبي صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه، أن يقضي الرجل بكره. فقال أبو رافع: لا أجد إلا خيارا رباعيا، يعني أطيب منه وعمره 4 سنوات. فقال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة، وهو أنه استدل بهذا الحديث على أنه يجوز السلم في غير المكيلات والموزونات، يجوز السلم في غير المكيلات والموزونات. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف، أي عقد عقد سلم في بكرة، والبكرة ليست من المكيلات والموزونات. لكن اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم فيما يلحق بهذه البكرة أو بالحيوان. فمشهور المذهب أنه لا يجوز السلم في غير المكيلات والموزونات إلا في الحيوان خاصة لورود النص به، وهو حديث أبي رافع. وغير الحيوان فإنه لا يجوز فيه السلم. والرواية الثانية في المذهب أنه عام، فيجوز السلم في كل ما يمكن معرفة المعقود عليه على وجه التقريب. يجب أن نعرف هذا القيد، فإن الرواية الثالثة المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين أنه يجوز السلم في كل ما يمكن معرفته على وجه التقريب، لأن هذا الحد مهم، لأن المذهب يقولون إنما يجب على وجه التحديد، ولذلك إنما يدخل في المكيلات والموزونات، واستثني الحيوان لورود النص به استثناء. وأما الرواية الثالثة فإنهم قاسوا على هذا المستثنى كل شيء يمكن أن يعرف قدره على وجه التقريب، لا يلزم ولا يلزم على وجه التحديد. وعندي هنا مسألة متعلقة بقاعدة الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في المستثنيات، فإن الشيخ تقي الدين له قاعدة مشهورة جدا وقد طردها في جميع أبواب الفقه، وهو أنه يرى أنه لا يوجد شيء مستثنى من القياس. يقول: لا يوجد شيء مستثنى من القياس. طبعا عندما نقول القياس لا نقصد به قياس العلة، وإنما نقصد بالقياس المعنى العام وهو المناط الكلي، أي قاعدة تسمى قياسا. ولذلك سمي القياس 3 أنواع: قياس أصل ووصل وفصل. فالقياس هنا متصل بمعنى قاعدة واحدة. فالشيخ تقي الدين يقول: لا يوجد هناك شيء مستثنى من القياس. وأما الفقهاء فيقول: نعم، هناك مستثنى من القياس وما استثني من القياس فإنه يجب الوقوف عنده وعدم الزيادة عليه. وأما الشيخ يقول: لا، إن هذا من باب الاستحسان وهو تخصيص العلة، فيلحق بما استثني ما شابهه في العلة، وبناء على ذلك فإنه هنا وفي العرايا وفي عشرات المسائل غيرها يقول إنه يقاس على ما استثني ما شابهه، ثم يأتي بمناط فيما شابهه وهو مسبوق في ذلك ولا شك. لكن أردت أن نعرف يعني مدخل الشيخ في هذا الاستثناء الذي ذكره قبل قليل. إذن هذه هي المسألة الأولى التي أخذناها من هذا الحديث. المسألة الثانية: هذا الحديث فيه أصل مهم جدا، وهو أنه يجوز رد الدين خيرا مما أخذ، يجوز رد الدين خيرا مما أخذ، إما خيرا في وصفه أو خيرا في قدره وكمه، لكن بشرط، وهو عدم وجود المشارطة. بشرط عدم وجود المشارطة، يجب أن لا توجد المشارطة عند الاقتراض، وبناء على ذلك فإن كل مشارطة ستأتي بعد قيف الحديث الذي بعده، كل مشارطة في زيادة الدين فإنها لا تجوز، سواء جعلت على هيئة فائدة ربوية أو جعلت على هيئة شرط جزائي أو غير ذلك من الأمور، فإن هذه كلها لا تجوز في الديون. الأمر الأخير في هذا الحديث أن الفقهاء قد اختلفوا في مسألة مهمة، وهي أن نعرف أن في الديون إذا كان مثليا فإنه يرد مثله، وإذا كان قيميا فإنه ترد قيمته. طيب، المثلي إذا لم يوجد، اقترض شخص من آخر نوعا من الذهب، أو اقترن منه فضة لكنها ليست موجودة، أو اقترض منه مكيلا فأعوزه ولم يجده، إذا أعوز المثلي فإنه تجب فيه القيمة بلا إشكال، فإنه تجب فيه القيمة. وأما إذا اقترض غير المثلي، يعني مثلا وهو الحيوان، إذا اقترض غير المثلي وأعوز رده، فما الذي يجب رده؟ فمشهور المذهب أنه يجب رد قيمته، لأن القيمي يجب أن يرد قيميا إذا أعوز. وأما على الرواية الثانية فإنه يجوز رد مثله أو أجود منه، وهذا مبني على أصل دائم نتكلم عنه عند الشيخ تقي الدين، وهو أن ضابط المثليات أوسع من الضابط الذي ذكره الفقهاء، وأنه خاص بالمكيلات والموزونات، فهو يتوسع فيقول إن المثلي أوسع من ذلك، وبناء على ذلك فإن ما كان أجود منه يأخذ حكمه وزيادة، فلا يلزم أن تعطيه مثله. صورة ذلك يعني لو أن شخصا مثلا أتلف لآخر لنقول كأسا، هذا الكأس أهو من المثليات أم لا؟ على المذهب ليس من المثليات، حينئذ يجب أن يرد بدله قيمته نقد، فيقدر بالقيمة، كم قيمته؟ 10 ريالات، فتعطيه 10 ريالات، أو تصالحه عن القيمة، شوف تصالحه عن القيمة. أما على الرواية الثانية فإنه يجوز لك أن تعطيه كأسا يشابهه لأنه يتوسع في المثليات، أو ما هو أجود منه فتعطيه كأسا أجود منه، فيكون من باب المبادلة لا من باب الصلح، فإنه إذا كان من باب المبادلة لزمه قبوله، وأما إذا كان من باب الصلح فإنه لا يلزمه القبول لأنه عقد جديد، وهذا هو الفرق بين الروايتين. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوفا عن عبد الله بن سلام عند البخاري. نعم، هذا حديث علي رضي الله عنه مرفوعا وروي موقوفا من حديث غيره رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا. وهذا الحديث لا شك في عدم صحة إسناده، وقد اتفقت كلمة المحدثين على ذلك، فإن هذا الحديث الذي جاء من طريق علي تفرد به سوار بن مصعب، وقد تكلم فيه، وبه أعل عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الصغرى والكبرى هذا الحديث. هذا الحديث مع عدم صحة إسناده إلا أنه يعتبر قاعدة كلية في الشرع، فإن من أقرض غيره قرضا فإنه لا يجوز أن يأخذ في مقابل هذا القرض منفعة، سواء كانت المنفعة عينا كأن يزيده مالا أو أن يعطيه عينا أخرى، أو أن تكون المنفعة أيضا من باب منافع الأعيان كأن يعطيه سكن بيت أو ركوب دابة أو سيارة ونحو ذلك. فكل منفعة سواء كانت عينا أو منفعة بسبب مشروطة في عقد قرض فإنها لا تجوز، وهذا المعنى متفق عليه في الجملة، لكن أهل العلم قالوا إنه يستثنى من ذلك استثناءات. الاستثناء الأول أنه ما كان من منفعة غير مشروطة عند القضاء، شف منفعة غير مشروطة عند القضاء لا قبل القضاء، فإنهم يقولون كل منفعة قبل القضاء لا تجوز ولو لم تكن مشروطة، فإنه تجوز، أي تجوز المنفعة عند القضاء، المنفعة الزائدة. صورة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما استدان بكرا فردها خيارا رباعيا، هذا زادت العين لكن عند القضاء، فدل ذلك على جوازه. أما قبل ذلك ولو لم تكن مشروطة ففقهاؤنا نصوا على أنه لا يجوز. فمن أقرض آخر مالا فجاء الآخر فأهداه هدية قبل القضاء فقد نص فقهاء المذهب على أنه لا يجوز قبولها، لكي لا تؤدي إلى، لكي لا يظن أنها تكون سببا من المنفعة في القرض، فلا يجوز قبول الهدية ممن أقرضها إلا أن تكون قد جرت عادة بذلك، كما قالوا في قضية القاضي والعامل، والمقصود بالعامل من كان نائبا عن بيت مال المسلمين أو نائبا عن الوالي، قد أن يكون في مال أو في غيره، فإنه لا يجوز للعامل ولا للقاضي أن يأخذ هدية من أحد إلا أن يكون قد جرت عادة بهذه الهدية. وكذلك المقترض إذا كانت له عادة بأن يهدي هذا المقرض جاز، وإلا فلا يجوز. وهذا أمر يخفى على كثير من الناس، فإنه يقرض آخر هدية ومع ذلك يقبل منه الهدية، يقرض آخر مالا ثم بعد ذلك يقبل منه هدية، وهذا نص فقهاؤنا على أنه لا يجوز. الأمر الثاني الذي ذكروا أنه مستثنى من هذا الحديث، قالوا ما كان من منفعة متعلقة بالسداد، أي سداد الدين، فإنها تجوز. وهذا يعني المناط هو الذي ذكره الشيخ تقي الدين. وبناء على ذلك فإن المرء إذا أعطى غيره مالا وقال أشترط أنك ترد لي هذا المال في المكان الفلاني، فإنه حينئذ يجوز، وهذا الذي يسمى بالسفتجة أو السفتجة أو السفتجة، قيل إنها مثلثة فيجوز فيها الضبط الثلاثي جميعا. قالوا لأن هذه المنفعة متعلقة بالقضاء، فكل ما كان متعلقا بالقضاء والمال نفسه فإنها تجوز. نحن نعلم أن من المنافع أيضا المتعلقة بالمال أن بعض الناس يقرض ماله لمصلحة عنده، يريد أن يحفظ ماله. بعض الناس عنده مال ويخاف من السراق، ماذا يفعل؟ يأتي فيقرضه لشخص معين فهو منتفع، فالانتفاع هنا لأجل حفظ، وهذا الانتفاع الحفظ نقول إنه ليس من المنهي عنه، لأن هذا الانتفاع متعلق بالقضاء لأجل أن يقضيه. فدل ذلك على أن هذا له استثناءاته، وأهمها هذان الاستثناءان الماضيان. صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب التفليس والحجر. عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. وصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر باب التفليس والحجر، والحجر مترتب على التفليس، وهو الحكم بكون شخص قد أفلس، والذي أفلس المراد به من كان دينه أكثر من ماله، فمن كان عليه دين والدين أكثر من ماله فإنه يحكم بكونه مفلسا. والحجر هو وصف حكمي يفعله الحاكم، فإن الحجر إنما يكون بأمر الحاكم وبإذنه ولا يكون لغيره من الناس، كما سيأتي معنا في حديث معاذ رضي الله عنه. هذا الباب وهو باب الحجر والتفليس، إذا حجر على شخص في ماله، وكان الحجر، طبعا قبل أن نتكلم عن هذه المسألة نقول إن الحجر له نوعان: هناك حجر لمصلحة المحجور عليه، وذلك هو الحجر على الصغير والمجنون والسفيه، وهذا يسمى الحجر لمصلحته، لمصلحة المحجور عليه. والنوع الثاني من الحجر، الحجر لمصلحة الدائنين والغرماء. نبدأ بالنوع الثاني وهو الحجر لمصلحة الدائنين والغرماء، نقول إنه إذا حجر الحاكم على مال لمصلحة الغرماء ترتب على هذا المال أربعة أمور يجب أن نعرفها ابتداء، وهذه الأربعة أمور نص عليها الفقهاء: وسنأتي بعد قليل لاستخراج كل واحد من هذه الأمور الأربعة من الأحاديث التي جاءت في الباب. أول هذه الأمور أننا نقول إن مال المحجور عليه لفلس أي لمصلحة الغرماء تعلقت أو تعلق حق الغرماء بعين ماله، تعلق حق الغرماء بعين ماله، يعني أن هذا المال في حكم ملك الغرماء، لكن ليس ملكا للغرماء ولكنه في حكم ملك الغرماء. وبناء على ذلك فإننا نقول لا يجوز له أن يبيعه لأنه كأنه انتقل لملك غيره. على مشهور المذهب لا يجوز له أن يقر بهذا المال، فقالوا إن إقرار المحجور عليه لا يصح إذا حجر عليه لأنه محجور عليه. والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين أن المحجور عليه يصح إقراره إذا كان مثله ممن يعني لا يتهم. صورة الإقرار الذي منعه فقهاء المذهب: شخص حجر عليه لأن عليه دينا كبيرا، فيأتي فيقول هذه الأرض هي لفلان والأرض الفلانية هي لفلان، نقول إن إقرارك هذا لا يقبل إلا أن يأتي ذاك الرجل بالإثبات والبينة، لأنه من حين حجر عليك أصبح عين المال له تعلق للغرماء حق فيه، فلا بد من البينة، فالإقرار لا يقبل. هذا كلام المذهب. الرواية الثانية يقول لا، إقراره مقبول بشرط أن يكون مثله ممن لا يتهم. إذن هم في الأصل متفق على الحكم لكن اختلف في قضية الإقرار. طيب، إذن هذا المسألة الأولى في الأحكام المتعلقة بمن حجر عليه الحق الغرماء. المسألة الثانية أننا نقول إن الحاكم إذا حجر عليه فإنه يبيع ماله، يجب أن يبيع ماله، ومعنى ذلك أنه لا يقسم ماله بين الغرماء وإنما يبيعه ويقسمه بين الغرماء بحسب نصيبهم، وهو ما يسمى بالنسبة والتناسب. الأمر الثالث أننا نقول إذا حجر على المفلس فإنه تنقطع المطالبة عنه، فلا يقوم الغرماء بمطالبته وإنما يرفعون مطالبتهم للحاكم، فإنه كما سيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل في حديث أبي سعيد أنه ليس لهم إلا المال الموجود فقط، وما عدا ذلك من المطالبة فليس لهم ذلك. الأمر الرابع وهو المهم وننتقل به لأول حديث معنا، أن من وجد عين ماله من الدائنين فإنه يكون أحق به. وما معنى ذلك؟ يعني أن الشخص إذا كان قد باع لهذا المفلس شيئا معينا ولم يسدده دينه، وسيأتي أربعة شروط مهمة لنعرف هذه المسألة، ولم يسدده قيمة هذا الشيء الذي باعه ثم حجر عليه، فإنه يجوز لمن وجد عين ماله أن يأخذ عين ماله، يأخذه ويسقط الدين عنه يعني بمقابل ما أخذ، ولا يكون أسوة الغارمين، يعني ما يدخل مع باقي الغارمين في هذا المال. وضحت المسألة؟ فيكون الحكم تكييفه أنه من باب فسخ العقد، إذن فيجوز للبائع أن يفسخ العقد إذا أفلس المشتري، لأنه نوع من أنواع الغرر، ونحن قلنا من أنواع الخيار خيار الغرر بأن يكون هناك عيب، ومن خيار الغرر حينما يغره فلا يقول أن سأعطيك 100، لما أفلس لن يأخذ 100 ربما لن يأخذ إلا 50، حينئذ يجوز فسخ العقد بالشروط الأربعة سنذكرها بعد قليل، فهو فسخ للعقد. طيب، الدليل على المسألة الرابعة، نبدأ بالمسألة الرابعة. الدليل على المسألة الرابعة الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وهنا المصنف ذكر أنه من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة لفائدة سنذكرها بعد قليل في الحديث الذي بعده. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه، وفي رواية في الصحيح: من أدرك متاعه، فدل على أنه ليس يشمل المال الذي هو النقد والمتاع إذا كان مباعا، فالرواية الثانية توضح المقصود إيضاحا كاملا، متاعه أي إذا باع عينا معينة. من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، أي فهو أحق به من غيره من الدائنين، وليس أسوة الغرماء، ليس هو والغرماء سواء في المحاصصة في هذا المال. طيب، هذا الحديث فيه فقه من فقهه مسألة عظيمة جدا، وهي المسألة أن من حجر عليه لفلس وكان قد باعه شخص عينا، فوجدت هذه العين، فإن صاحبها يكون أحق بها من غيره، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فلصاحبها الخيار بين أن يأخذ العين وبين أن يكون أسوة الغرماء، له الخيار، هو أنت مختار. لماذا قلنا له لك الخيار؟ لأن هذه العين يجوز لك أن تأخذها سواء كانت قيمتها، وانتبه لتعبيري، سواء كانت قيمتها أقل أو أكثر أو مساوية لقيمتها عند البيع، فإنك يجوز لك أن تأخذها. فلو كانت هذه العين قيمتها نقصت ثم سوى الرجل عملية حسابية، قال لو دخلت أسوة للغارمين فسيأتيني أكثر من القيمة التي ستكون للعين. صورة ذلك رجل باع لآخر عينا بمئة فحجر عليه ووجدت العين، نظر إذا هذه العين قيمتها 50، قال لو أصبحت أسوة الغارمين، دخلت مع الغارمين بالنسبة والتناسب، سيأتيني 70. نقول يجوز لك أن تقول سأكون أسوة الغارمين وبيعوها في الدين. إذن من له الخيار؟ من الذي له الخيار؟ إنما هو البائع الذي وجد متاعه. ولذلك نحن قلنا إن هذا الفسخ إنما هو فسخ خيار لأجل الغرر، فهو مغر، فهو لأجل حكم يعني أنواع الخيار التي ذكرناها قبل. طيب، هذه مسألة مهمة. المسألة الثانية معنا، وهي لا تقل أهمية عن هذا الحديث، أنه إنما يعمل بهذا الحديث بخمسة شروط، ويجب أن ننتبه لهذه الشروط الخمسة. الشرط الأول، وهذه الشروط يعني مأخوذة من الحديث الأول أو من الحديث الثاني. الشرط الأول أنه لا بد أن تكون العين سالمة، بمعنى أنها لم تتلف لا كلا ولا بعضا، فلو تلف بعضها أو كلها فإنه لا يجوز له أن يأخذ هذه العين، لأنها اختلفت عن العين التي باعها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون البائع لم يستلم شيئا من ثمنها، لم يأخذ ولا ريال واحد من الثمن، والدليل عليه سيأتي إن شاء الله في الرواية الثانية، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ولم يقبض الذي باعه من ثمنه، فدل على أنه يجب أن يكون البائع لم يقبض من الثمن شيئا مطلقا. الشرط الثالث أنه لا بد أن تكون هذه العين لم يتعلق بها حق لغير المفلس. كيف يكون ذلك؟ قالوا معنى ذلك أن هذه العين لو كان المفلس قد باعها أو رهن هذه العين قبل إفلاسه أو وقفها، فحينئذ لا يجوز الرجوع فيها، لأنه تعلق بها حق لغير المفلس، فلا يجوز حينئذ الرجوع فيها أو لا يصح. الشرط الرابع وهو مأخوذ من الحديث الذي بعده أنه لا بد أن يكون المفلس حيا لا ميتا، فإنه إذا مات انتقل الملك للورثة، وحينئذ يدخل يكون أسوة الغارمين ولا يصبح خيارا. الشرط الخامس وهذا مهم جدا أنه لا بد أن تكون العين لم تزد زيادة متصلة، أما المنفصلة فإنه معفو عنها لأنها تكون ملكا للمفلس وهو النتاج والثمرة، وأما الزيادة المتصلة كالسمن الواضح جدا، ومثل يعني تعلم الصنعة يقولون في القن ونحو ذلك، فإن هذه الزيادة المتصلة لم تغير القيمة لذات العين، وإنما غيرتها لهذه الزيادة المتصلة، ولا يمكن فصلها عن العين، فحينئذ تعلق بها حق فعله المفلس وهو المالك الثاني. إذن هذه خمسة شروط لا بد أن ننتبه لها، فإذا وجدت هذه الشروط الخمسة فإنه يجوز الرجوع حينئذ. هذا الحديث الإمام أحمد لما ذكر هذا الحديث قال إن القاضي أو الحاكم إذا خالف هذا الحديث فقال إن من وجد عين متاعه عند مفلس فجعله أسوة الغارمين فإنه ينقض حكمه، ينقض حكمه. وهذا كما ذكر الزركشي إنما هو من مبالغة الإمام أحمد في اتباع السنة، فقد قال الزركشي وبالغ إمامنا كعادته في اتباع السنة، وصدق إن أحمد كان حريصا على اتباع السنة رضي الله عنه ورحمه. وتكلم الشيخ تقي الدين في المسودة في قضية نقض حكم الحاكم إذا خالف نصا، وهي مسألة طويلة جدا ليس هذا محلها. الحديث الثاني نأخذه لأجل الوقت، وهو حديث الذي رواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا، وزاد فيه جملتين. الجملة الأولى وهي قوله ولم يقبض الذي باعه من ثمنه، هذه الجملة الأولى التي زادها. والجملة الثانية وهي في آخر الحديث وهي قوله وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. الجملة الأولى معناها هو الشرط الثاني الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أن البائع إذا كان قد قبض شيئا من الثمن ولو يسيرا ولو ريالا واحدا فإنه حينئذ لا يجوز له أن يرجع فيأخذ عين ماله، لأن أخذه لبعض الثمن يسقط حقه في الخيار. وقد ألحق الفقهاء بالقبض لبعض الثمن الإبراء، فقالوا لو أن البائع أبرأ المشتري من بعض الثمن فإنه يكون يسقط حقه كذلك. هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية وهي في آخر الحديث وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، هذه فيها دليل على الشرط الخامس ذكرناها قبل قليل وهو أو الرابع، وهو أنه لا بد أن يكون المفلس حيا. وبناء على ذلك فإذا مات المفلس فإن من وجد متاعه يكون أسوة الغرماء، فيكون شريكا بالمحاصة مع باقي الغرماء، لأن العين انتقل ملكها إلى الورثة من بعده وثبت ملكهم على العين، فيكون داخلا في الشرط الذي قبله وهو أن لا يتعلق بها حق لغير المفلس وهم الورثة، فحينئذ لا يجوز. وهذا الحديث يعني أو هذه الزيادة منضبطة معنا وقياسا. الرواية الثانية طبعا كما ذكر المصنف أن البيهقي ضعفها قال تبعا لأبي داود، والحقيقة أن أبا داود لم يجزم بالتضعيف وإنما قال وحديث مالك أصح، أي أن المرسل أصح إسنادا. ونحن نعلم أن قولهم أصح هل يلزم منه تصحيح الحديث الأول ونفي الصحة عن الثاني؟ نقول ليس لازما، فإن قوله أصح أي أنه أصح إسنادا، ولا شك أنه أصح إسنادا لكونه يعني لكونه متصلا، وأما حديث مالك فإنه غير متصل ومالك وغيره أوثق. جزم بضعف هذا الحديث جماعة من فقهاء المذهب كابن اللحام، فإن ابن اللحام قال إن إسناد هذا الحديث غير قوي، ولكن أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن في تصحيح هذه الرواية، فقد ذكر أن هذه الرواية مقبولة، وقال إن هذا الإرسال محمول على الاتصال لأنه ورد من نفس الإسناد السابق في الحديث الأول الذي رواه الشيخان، ولا يمكن أن يكون أبو بكر ابن عبد العزيز ابن عبد الرحمن قد زاد شيئا من لفظه. طبعا هو يجيب على كلام الشافعي، لأن الشافعي يقول إن هذه الجملة الأخيرة زادها أبو بكر عبد العزيز، فرد عليه ابن القيم قال إن الإسناد لأبي بكر بن عبد الرحمن صحيحة، أبو بكر عبد العزيز هذا صاحب الخلال، وأما أبو بكر بن عبد الرحمن فهو الراوي عن أبي هريرة. قال إن الإسناد إلى أبي بكر بن عبد الرحمن إسنادها صحيح، ولا يمكن أن يكون أبو بكر بن عبد الرحمن زاد كلاما ورأيا منه في الحديث، ولكن الزهري حفظ بعضها فأسنده، وبعضها رواه مرسلا، فرواه أحيانا مرسلا ورواه بعض أحيانا مسندا. وعلى العموم فقد ذكر الزركشي أن هذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أنه على أصول أحمد حجة يقبل، لأنه لم يخالف معنى صحيحا، وإسناده للراوي هو أبو بكر بن عبد الرحمن صحيح، فهو حجة عند أحمد أو على أصول الإمام أحمد. هذا الحديث إذن عرفنا أن الفقه فيه في الجملتين، وعرفنا الدليل في هاتين الجملتين. فقط في هذا الحديث مسألة أخيرة أختم بها الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فصاحب المتاع أسوة الغرماء. قوله صاحب المتاع توهم أي مالك المتاع، ولذلك أخذ منها أبو حنيفة أن المراد بهذا الحديث إنما هو المشتري، فرد عليه القاضي أبو يعلى وقالوا إن المقصود بصاحب المتاع أي الذي كان له المتاع، أي الذي كان له المتاع وهو البائع. نعم سم. يقوم ورثته مقامه، إذا مات البائع يقوم ورثته مقامه في هذا الشيء، لكن إذا مات المشتري وهو المفلس. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وروى أبو داود وابن ماجه برواية عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم وضعف أبو داود هذه الزيادة في ذكر الموت. نعم هذا الحديث حديث عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. هذا الحديث فيه شبه بالحديث السابق ومخالفة. أما الشبه ففي قوله من أفلس فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به، والكلام فيه كالسابق. والمخالفة فيه وهو محل الاستشكال قوله أو مات، فإن الحديث السابق المرسل من حديث أبي بكر ابن عبد الرحمن يدل على أنه إذا مات فإن صاحب المتاع يكون أسوة الغرماء. وفي حديث أبي هريرة هذا أن صاحب المتاع يكون أحق به ولو مات المفلس. إذن فهذا الحديث إن صح فهو يخالف الشرط الرابع الذي ذكرناه قبل قليل، ولكن هذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم كابن عبد البر وأبو داود، وقد ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى أن هذا الحديث مجهول الإسناد لا يصح، وكذا ضعفه من أصحابنا الزركشي وغيره. ولذلك فإن فقهاءنا اكتفوا بتضعيف الحديث عن الإجابة عنه، وقالوا إنه لا يصح هذا الحديث، وعلى فرض صحته فإنهم يقولون إنه اجتهاد فهمه أبو هريرة رضي الله عنه من الحديث الأول. طبعا هذا الحديث هو الذي جزم به الشافعي لأنه مخالف الحديث الأول، مع أنه يعني فيه زيادة الموت، وذلك قال إن الموت إنما هو من كلام أبي بكر بن عبد الرحمن، ولكن الأقرب أن مرسل أبي بكر بن عبد الرحمن أقوى إسنادا من هذا المسند. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. نعم هذا حديث عمرو بن الشريد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد. اللي هو المنع، فالواجد للمال إذا امتنع من السداد فإنه يحل، أو هذا الفعل يحل عرضه وعقوبته. قال أحمد قال وكيع: عرضه بشكواه وعقوبته بحبسه. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أنه يجوز مرافعة من عليه دين، فيجوز مرافعته ومقاضاته، ويجوز عقوبته، ومعنى عقوبته أي حبسه وملازمته، فإن الملازمة صورة من صور الحبس، والحبس من صوره السجن ونحو ذلك. ولذلك نعم إذن عقوبة الواجد بحبسه قالوا يجوز بثلاثة شروط، فيحبس من عليه دين بثلاثة شروط. الشرط الأول أنه لا بد أن يكون هذا المدين غير معسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عقوبته. فمفهوم هذا الحديث أن غير الواجد وهو المعسر لا يجوز عقوبته، لا بملازمة ولا بحبس ولا غير ذلك. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون الدين حالا، فلو لم يكن الدين حالا بمعنى أنه مؤجل فإنه لا يجوز معاقبة من عليه دين بحبس ولا ملازمة ولا نحو ذلك. الأمر الثالث أو الشرط الثالث أنه لا بد أن يكون صاحب الدين قد طالب بعقوبته، لأنه هذا حق له خاص، وصاحب الحق هو الذي إن شاء حركه وإن شاء عفى عنه. هذا الحديث فيه من الفقه إضافة لما سبق أنه يستدل به على أن نعم على أنه يجوز معاقبة كل من عليه دين، كل من عليه دين فإنه يجوز معاقبته بذلك. ومن هذه الديون التي يجوز المعاقبة عليها قالوا النفقة، فإن الرجل إذا كانت عليه نفقة لزوجه أو ولده فإنه يجوز مطالبته بهذا الدين الثابت في ذمته إذا كان واجداً، فإن امتنع من سداده جاز حبسه لأجل ذلك. ولذلك يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب الهبة أن الابن لا يجوز له أن يطالب أباه بشيء من الديون إلا بالنفقة، فيجوز له أن يطالب أباه بالنفقة أمام الحاكم وأن يحبسه لأجل امتناعه من النفقة الواجبة، وما عدا هذا من الحقوق المالية فإن الابن لا يطالب أباه بذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية، استدل بهذا الحديث وهو استدلال الشيخ تقي الدين على أن ترك الواجب تجوز المعاقبة عليه، أن ترك كل واجب تجوز المعاقبة عليه. ولذلك توسع الشيخ تقي الدين في باب السياسة الشرعية في هذا الأمر، وقال إن الواجبات سواء كانت واجبات شرعية أو واجبات من فعل الآدمي أوجبها على نفسه، أو كانت الواجبات من باب السياسة الشرعية مما منع مثل الماضي ولي الأمر من باب المصلحة العامة، فإنه يجوز المعاقبة عليه، ولكن بشرط عدم الإيغال في هذه المعاقبة والإيذاء بما يكون أشد من مقدار هذا الأمر الواجب الذي ترك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. لم هذا حديث أبي سعيد فيه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في ثمر ابتاعها، اشترى ثمرا ثم ابتاعها فجاءها آفة فأتلفتها، وكان ذلك بعد قبضه لها، فقال: فكثر دينه فأفلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. وهذا يدلنا على أن من عليه دين وكان دينه بسبب حاجة على نفسه لمصلحة نفسه فإنه يجوز التصدق عليه بالزكاة. قال: فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أنه استحب أو أن من مصارف الزكاة والصدقة أن يعطى من كان عليه دين، وسبق الكلام عنها قبل قليل، وهو الغارم لحظ نفسه. المسألة الثانية في قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا ما وجدتم، استدل بهذه الجملة بعض أهل العلم كمالك والشافعي وأصحابهما على أن المفلس يباع كل ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا ما وجدتم، أي من ماله، حتى مسكنه وحتى دابته تباع في الدين. وأما مذهب الحنابلة فإنهم يقولون: لا يباع المسكن ولا تباع الدابة ولا يباع ما احتاج إليه صاحبه، كأن يكون محتاجا لخادم لكبر سن ونحو ذلك، وهذا يختلف بحاجة الناس وما تدعو حاجتهم إليه. قالوا: ويكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم، أي خذوا ما وجدتم مما تصدق به عليه. هذه الصدقة التي جمعها الصحابة رضوان الله عليهم قال: خذوها، وليس عائدا إلى مسكنه ولا إلى مركبه ولا إلى ما احتاج إليه. إذن فقوله خذوا ما وجدتم أي مما تصدق على هذا الرجل به. المسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس لكم إلا ذلك، هذه الجملة أخذ منها حكمان. الحكم الأول أن الغرماء شركاء في جميع المال، ولا يجوز لبعضهم أن يختص ببعضه، لا يجوز له أن يختص إلا ما استثني، وهو البائع إذا وجد عين متاعه، ومن عدا ذلك فإنه لا يجوز، طبعا والراهن في قضية الرهن. المسألة الثانية أخذت من هذا الحديث أن الغرماء بعد إفلاس المفلس والحكم بإفلاسه لا يجوز لهم المطالبة بعقوبته، فلا يلازمونه ولا يحبسونه ولا غير ذلك من الأمور. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح. نعم. هذا حديث ابن كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو كذا ابن مبهم لم يكن يعني مبينا، ولكن قالوا إن كعب بن مالك رضي الله عنه كل أبنائه ثقات، ولذلك حكموا بتوثيق ابنه. قال: وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل ما له. جاء عند البيهقي وغيره أن معاذا كان رجلا كريما شابا يافعا كريما يبذل ماله، وكان لا يرد سائلا، فكثرت عليه الديون، فطالب غرباؤه بالحجر على ماله، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه فأبوا، ولو كانوا يعني قد قبلوا أحدا لقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا من حق لهم. فحجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ ما له وباعه في دين كان عليه. قال: رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله. طبعا ممن أعل هذا الحديث، أعل الموصول فيه، أعله الجمال المرداوي وابن عبد الهادي في المحرر، أعل هذا الحديث بإبراهيم بن معاوية الخزاعي، فقالوا إنه مجمع على ضعفه. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حجر على معاذ، فدلنا ذلك على أن الحاكم هو الذي يحجر على المفلس دون غيره. المسألة الثانية أن الحجر على المفلس لا يجوز إلا بطلب الغرماء، لأن تتمة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حجر بطلب غرماء معاذ، وبناء على ذلك فلا يجوز الحجر بدون طلب الغرماء. نعم، يجوز الحجر لأجل السفه بطلب أولياء السفيه، لكن في قضية الفلس لا يجوز إلا بطلب الغرماء أو بعضهم ولو واحدا، لو طلب واحد فإنه يحجر على ماله لأجله. المسألة الثالثة في هذا الحديث أنه يباع المال في الدين ويقسم على الغرماء بينهم محاصصة، كما سبق تكراره في الأحاديث السابقة. نعم، صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. متفق عليه. وفي رواية للبيهقي: فلم يجزني ولم يرني بلغت، وصححها ابن خزيمة. وعن عطية القرظي رضي الله عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. رواه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، ذكر المصنف هنا حديثين: حديث ابن عمر رضي الله عنه، حديث عطية القرظي رضي الله عنه، وهذان الحديثان لبيان علامات البلوغ، لأننا قلنا في أول الباب أن الحجر نوعان: حجر لمصلحة الغرماء، وحجر لمصلحة المحجور عليه نفسه، والمحجور عليه إما أن يحجر عليه لأجل صغره أو لأجل سفهه. وأهل العلم يقولون إن من كان دون سن البلوغ فإنه يحجر على ماله، ويكون وصيه أبوه، ثم بعد ذلك جده وأخوته، أو ينظر الحاكم للأصلح في ذلك. هنا ذكر المصنف والفقهاء أيضا يتبعونه في ذلك، أنهم يذكرون علامات البلوغ في باب الحجر، فيذكرون علامات البلوغ الثلاثة. والفقهاء يقولون إن الذكر يحكم ببلوغه بأحد ثلاث علامات: العلامة الأولى أن يتم 15 عاما قمريا، والعلامة الثانية معنى أنه يتم يعني يكمل 15 عاما من ولادته، فيبدأ في السنة 16. فإذا كان ولد مثلا عام 1400 ففي عام 1415 أتم 15 عاما. الأمر الثاني أنه يكون قد احتلم، والأمر الثالث أن يكون قد أنبت. الأدلة على هذه الأمور الثلاثة الحديثان الواردان: الحديث الأول حديث ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. جاء في الرواية الثانية بيان لما لم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن هذا السن علامة بلوغ، فقال: فلم يجزني ولم يرني بلغت، فدل ذلك على أن هذا السن هو علامة البلوغ. وهذه الرواية الثانية عند البيهقي كما ذكر المصنف قد صححها ابن خزيمة، وحسنها أيضا الجمال المرداوي في كفاية المستقنع. العلامة الثانية دليلها أيضا رواية البيهقي، وهي قوله: ولم يرني بلغت، فإنها تحتمل في قوله ولم يرني أي لم يرى أنني قد بلغت قبل ذلك، فيكون من علامات البلوغ الاحتلام، وهذا بإجماع أهل العلم أن الاحتلام من علامة البلوغ. العلامة الثالثة ما جاء في حديث عطية القرظي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت ممن لم ينبت. فدل ذلك على أن الإنبات والمراد بالإنبات هو نمو الشعر في أسفل البطن، هذا هو المراد بالإنبات، ما عدا من الشعر الذي يكون في الوجه وفي الإبطين وعلى الصدر وعلى البطن فإنه ليس علامة بلوغ، وإنما علامة البلوغ الشعر الذي يكون أسفل الصدر. المرء إذا بلغ غير سفيه أي رشيدا فإنه يعطى ماله مباشرة، ووليه يعطيه المال ولا يشترط أن يأذن حاكم بذلك. ولكن ذكر بعض متأخر الفقهاء كما ذكر ذلك ابن عوض وغيره في حاشية على الدليل أنه يستحب أن يكون ذلك بإذن الحاكم، يعني يعطي ماله لهذا الصبي بإذن الحاكم، قال درءا للخصومة ورفعا للنزاع، فإن كثيرا من الناس تكون بينه وبين أوليائهم خصومات بسبب وقت إعطاء المال وبسبب ادعاءه أنه قد أتلف المال وغير ذلك. ولذلك فإن ابن عوض وغيرهم متأخر فقهائنا مالوا إلى أن الأفضل أنه يكون ذلك بإذن الحاكم، طبعا وباتفاق أنه استحب أن يشهد عليه. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه ابن حاكم. نعم، هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. المراد بالعطية يعني أن تهب شيئا من مالها، وهذه الهبة قد تكون طبعا على سبيل العطية لبعض أبنائها أو لبعض قراباتها، أو تكون للمحتاج وهي الصدقات. فهنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية أي أن تبذل مالا إلا بإذن زوجها. وهذا الحديث لأهل العلم في توجيهه أنه خاص بالمال الذي تكون يعني تحت يدها من مال زوجها، فدل ذلك على أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي أحدا هدية من مال زوجها إلا أن يأذن زوجها بذلك. وعلى هذا حمله الموفق بن قدامة وكثير من أهل العلم. ولكن يشكل على ذلك اللفظة الثانية، فإنه جاء في اللفظة الثانية عند أصحاب السنن إلا الترمذي ورواها الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز للمرأة أمر في مالها هي إذا ملك زوجها عصمتها، أي إلا بإذن زوجها. وأخذ بظاهر هذا الحديث الإمام مالك، فإنه قال: ليس للمرأة أن تتصرف في أكثر من ثلث مالها إلا بإذن زوجها، طبعا إذا كانت ذات زوج. وأما المذهب فإنهم يقولون: يجوز للمرأة أن تتصرف بمالها بما شاءت سواء كان أقل من الثلث أم أكثر. قالوا: والدليل على ذلك أن التقييد بالثلث لا دليل عليه، وقد انعقد الإجماع على جواز أن تتصدق المرأة بمالها، فدل ذلك على أن هذا الحديث إنما المراد به مال زوجها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نسب لها المال من باب التصرف لا من باب الملك. فدل ذلك على أن المرأة لا يجوز لها أن تعطي أحدا أو تتصدق من مال زوجها إلا أن يأذن لها زوجها إما بعرف أو بنص. وأما النفقة الواجبة فيجوز لها أن تأخذ من ماله ولو بدون إذنه. وهذا الحديث لما جاء الموفق بن قدامة يوجه هذا الحديث وجهه بأحد توجيهين. التوجيه الأول ذكرناه قبل قليل، وهو أن المراد بهذا الحديث إنما هو مال زوجها، وأن نسبة المال إليها إنما هو نسبة تصرف. والتوجيه الثاني ذكر الموفق أن هذا الحديث ضعيف، قال: وكونه ضعيفا وجه ذلك أن هذا الحديث جاء من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: وجده لم يصرح بأنه هو عبد الله بن عمرو بن العاص فيكون مرسلا. ولكن في ذلك نظر، فقد ذكر عبد الحق الإشبيلي وتبعه ابن الملقن أنه قد جاء في طرق بعض طرق هذا الحديث التصريح بأن المراد بجد عمرو بن شعيب إنما هو عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا الذي جعل المصنف رحمه الله تعالى يقول: رضي الله عنهما، من باب الجزم بأن المراد بجده إنما هو عبد الله بن عمرو بن العاص. وأما هذا الحديث فإنه إلى عمرو بن شعيب قد ثبت من طرق حبيب المعلم ومن طريق غيره، فدل على أن إسناده لا بأس به. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن قبيصة بن مخارق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. رواه مسلم. نعم، هذا حديث قبيصة بن مخارق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسألة أي سؤال الناس لا تحل إلا لأحد ثلاثة. قوله لا تحل إلا لأحد ثلاثة هذا من صيغ الحصر، وهذا من صيغ الحصر مما يدل على التأكيد، وهذا يدل على أن سؤال الناس أموالهم من الأمور المنهية عنها شرعا، قد يكون نهي تحريم إن كان من غير موجب وحاجة، وقد يكون نهي كراهة وإن وجدت الحاجة. ولذلك فإن فقهاءنا رحمة الله عليهم لهم روايتان في لو أن المرأة كان محتاجا للمال، فهل يقدم سؤاله الناس أم يقدم أن يأكل الميتة؟ فإن فيه رواية في المذهب أن أكل الميتة مقدم على سؤال الناس وطلبهم، وأما مشهور مذهب فإنه يقدم السؤال لأنه أخف الأمرين، وهذا متعلق بمسألة قوة الأحكام وتعارضها ودرجاتها. فهذا يدلنا على أن سؤال الناس مذموم وخاصة المال، وأما مطلق السؤال فإنه مكروه، ويدل على ذلك حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم فأسر كلمة، قال: فسألت من سمعها وهم القريبون منه صلى الله عليه وسلم، قال: على ألا تسأل الناس شيئا. فكان الصحابة كأبي بكر وأبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهم يسقط صوته وهو على ظهر ناقته فلا يسأل صاحبه أن يناوله إياه. إذن فمطلق سؤال الناس مكروه، بل قال بعض أهل العلم إنه ينافي كمال التوكل، ولذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر القريبين منه حال المبايعة بفعل ذلك. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صور يجوز فيها السؤال. قال: رجل تحمل حمالة، أي لأجل إصلاح بين الناس ونحو ذلك، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك بمقدار الحمالة التي تحملها، وهذه التي تسمى أن يكون غارما لمصلحة غيره. قال: ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، بمعنى أنه خسر مالا وعليه دين، وهذا هو الغارم لمصلحة نفسه. قال: ورجل أصابته فاقة، أي حاجة، فيأخذ ما سدت حاجته. قال: حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، أي من المعروفين من قومه، لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. هذا الحديث أتى به المصنف للدلالة على مسألة مهمة، وهو أن الإفلاس والإعسار أن الإعسار إنما يثبت بثلاثة شهود، وهو أن الإعسار إنما يثبت بثلاثة شهود. ونحن نعلم أن الشرع جعل بعض الأحكام تثبت بأربعة شهود، وبعضها تثبت بثلاثة شهود وهو الإعسار، وبعضها يثبت بشاهدين، وبعضها يثبت بشاهد وامرأتين، وبعضها يثبت بشاهد ويمين، وبعضها يثبت بشاهد واحد، وبعضها يثبت بامرأتين، وبعضها يثبت حتى بامرأة واحدة، وهو ما كان من باب الإخبار. وكل واحد من هذه الأمور له أحكام. ما الذي يثبت بثلاثة هو الإعسار. وقد اختلف فقهاء المذهب من مراد بهذا الحديث من حيث الثلاثة، فذهب القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى أن هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز السؤال، أن شرط الثلاثة إنما هو لحل السؤال فقط. وأما مشهور المذهب الذي عليه عامة الأصحاب أن اشتراط الثلاثة هو شرط لثبوت الإعسار، فلا يثبت الإعسار على امرئ إلا بأن يأتي ثلاثة فيشهدوا بأنه قد أعسر ولم يجد وفاء لدينه، فحينئذ يحكم بفلسه ويمنع من ملازمته وحبسه. بذلك نكون بحمد الله عز وجل أنهينا هذين البابين. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.